بارك الله فيك. إن كان الأول على ماذا انقضى؟ أليس على تأثره قويناه؟ أي شيء في هذا؟ ليس في شيء في هذا يتعلق في هذا البحث، وإنما قول ومنه أيضا من البحث، فهو ينكر عليه انتصاره على الوضوء. فأي شيء عندك في هذا؟ عمر ينكر على عثمان اقتصاره على الوضوء ويؤكد له انه كان عليه ان يغتسل، لان عمر سمع الرسول يقول من اتى الجمعه اغتسل. بعض العلماء يقولون ليس في الحديث او في ما فعل عثمان دليلا واضحا على ان عثمان لم يكن اغتسل في ذلك اليوم، وهذا صحيح، لكن الذي تبادر به عثمان لعمر من عمل عثمان لما قال أنه ما كان إلا أن سمعت الأذان وتوضأ، بأنه لم يغتسل، مع أنه من الممكن، وهذا ما يقع معنا كثيرا، نغتسل بعد صلاة الفجر مثلا أو ضحوة ثم ينتقد وضوء أحدنا، فلا يجد سبيلا إلا أن يتوضأ لأن الصلاة لا تصح. يمكن أن يكون هذا الذي وقع عثمان بن عفان. ثم أقل ما يقال إنما يتعلق بعثمان من كونه اغتسل أو لم يغتسل أمر مطوي عندنا، لا نستطيع أن نقطع بجواب بأنه كان اغتسل أو لم يكن اغتسل، ولذلك فليس في ذلك دليل لأحد الفريقين إطلاقا، لكن الدليل الواضح كما ترون هو في إنكار عمر بن الخطاب رضي الله عنه على عثمان ما بدر لعمر من قول عثمان أنه ما كان منه إلا أن سمع الأذان وتوضأ، فأنكر عليه اقتصاره على الوضوء، وهو يعلم كما يعلم عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن أتى الجمعة فليغتسل. وهنا شيء لابد من التنبيه قبل إنهاء الجواب، وهو أن غسل الجمعة ليس شرطا من شروط صحة الصلاة، وإنما هو أدب واجب من آداب من أتى الجمعة. ومعنى هذا أن رجلا إذا صلى الجمعة بعد أن توضأ ولم يكن فعلا قد اغتسل فصلاته صحيحة، كل ما في الأمر أنه قصر بتنفيذ ذلك الأمر النبوي الكريم، من أتى الجمعة فليغتسل. وعلى هذا فالحديث الآخر الذي فيه ومن توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل، يؤكد صحة صلاة الجمعة وأن الغسل أفضل من الاقتصار على الوضوء، وهذا كما شرحناه لكم لا ينفي أبدا وجوب غسل الجمعة كما تدل عليه تلك الأحاديث الصحيحة. وفي نهاية المطاف أذكر بناحية حديثية، إن الأحاديث من القسم الأول متفق عليها ما بين البخاري ومسلم هي صحيحة اتفاقا، بينما الحديث الآخر ما استطعنا أن نجد له إسنادا صحيحا، وكل ما في الأمر أننا رفعنا من ضعفه إلى مرتبة الصحة بمجموع الطرق، فإذا ضاق الأمر بباحث ما للتوفيق بين القسم الأول من أحاديث والقسم الآخر إن ذاك رجع إلى الترجيح بينها، ولا شك ولا ريب أن القسم الأول هي أرجح بكثير من القسم الآخر لما ذكرناه أولا من أنها أحاديث عديدة، وثانيا أنها جاءت صحيحة من الأحاديث التي جاءت في البخاري ومسلم بخلاف الحديث الأخير. أما بعد الصبح، نعم، أما قبل الصبح فلا، ولو انتقض وضوء سبق، نعم. يعني إذا سأل حول حديث النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ بها ونعمة يسأل، يعني هل الرسول صلى الله عليه وسلم يمدح من يبدو واجبك يقول له بها ونعمة؟ لكن ولا يفسد لو قال من توضأ يوم الجمعة أبي ونعمة بس يرد سؤال، أما وقد أتم ذلك بقوله ومن يمشي المستوطن فهي الحين دار السؤال،